نقلت وسائل الإعلام الأجنبية يوم الأول من هذا الشهر نصاً كاملاً أو موجزاً من خطاب ألقاه القائد العلى المحترم كيم جونغ أون بمناسبة عام 106 جوتشي 2017 الجديد. نقلته وكالة تاس وريا نوبوستي وتلفزيون رينتوي وإذاعة إيهو موسكوي وجريدتا إزبستيا وموسكوفسكي كومسومولت في روسيا ووكالة سينخوا وشبكة خوانشيو وهاي واي في الصين وشبكة فونغهان وصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في هونغ كونغ وتلفزيون قناة أخبار آسيا السنغافوري وتلفزيون فريس الإيراني وتلفزيون الجزيرة الفضائي في قطر ووكالة رويتر وإذاعة بي بي سي في بريطانيا وبكالة AFP الفرنسية وبكالتا AP وUPI وإذاعتا ABC وNBC والصحف واشنطن بوست ونيويورك تايمز وواشنطن تايمز في أمريكا وبكالتا كيودو وزيزي والصحف نيهونغيجا سينبون وطوكيو سينبون ومينيتشي سينبون وأساي سينبون في اليابان وذلك بالعناوين المختلفة مثل القائد كيم جونغ أون أكد أن كوريا دولة عسكرية قوية في الشرق لا يتجاسر أي عدو قوي على المساس بها.